لسه برضو زي ما انت طبعي فيك ده ولا عادة مش بتقوى بحبي أبدا لا بتضعف كل مادة لسه برضو زي ما انت طبعي فيك ده ولا عادة مش بتقوى بحبي أبدا لا بتضعف كل مادة ليه ما حسسني تمل اني مش عارف اخلي قلبك انت يحس بي مش عامل حساب نهائي مش بتتعب من فراق سهل تيجي كتير علي نفسي بس في مرة تعرف قد ايه انا قلبي داي من فراقك حس بي هتلاقيه عايش عشان نفسي بس في مرة تعرف قد ايه انا قلبي داي من فراقك حس بي هتلاقيه عايش عشان ومنه لك مكانة انت كل العمر ليه ونبض ليه